الكتب، طبعا لما اخذ على سند هذه الروايه لما كان متزوج بامرأتين، لما كان يحب يضربهم يربط ضفائرهم في بعض عشان بقى ايه لا يولون الادبار، يضرب بقى براحته لما يربط شعرهم في بعض كده ويقعد يضرب، فكانت المرأة الاخرى تتقي الضرب بيديها. اما اسماء فما كانت تحسن ذلك، فكانت تروح ليه لابي بكر الصديق من اسفاها كده، فاول ما تروح تشتكي الزبير يقول ابو بكر لها ارجعي يا بنيتي فان الزبير رجل صالح. يا سلام على الرجال. وقال لها اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة لآثر ازواجها. يعني مثلا امرأة مات زوجها وكانت تحبه وتستطيع ان تعيش وحدها بلا زوج، هذه لا تتزوج حتى تكون زوجة زوجها الذي تحبه ومات عنها، لان المرأة لآخر ازواجها. لحتى ام الدرداء الفقيهة لما معاوية بن ابي سفيان ارسل اليها يريد ان يفقدها، ومعاوية بن سفيان كان امير المؤمنين، فقالت له ام الدرداء يا معاوية ما مثلك يرد، ولكني عاهدت ابا الدرداء عهدا، ابا الدرداء عهدا، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة لآخر ازواجها. فقال لها ابو الدرداء تعالي نتعاهد وهو حي ألا تتزوجي بعدي حتى تكون زوجته في الآخرة. فكان يقول لها بناتي إن الزبير رجل صالح، ومع قسوة الزبير رضي الله عنه وهذه الشدة كانت معروفة عنه، حتى مرة جلس عمر بن الخطاب بدردشه كده فقال الزبير أنا مؤمن الرضا كافر الغضب، لما أرضى يعني ابقى كالنسيم ولما اغضب احرق على طول، انا مؤمن الرضا كافر الغضب. فقال له عمر مداعبا قال اظنها لو آلت اليك للخلافة يعني لظللت يومك بالبطحاء تقاتل على مد من شعير، ممكن تحشد الجيش وحالة الطوارئ القصوى ان واحد اخذ حفل شعير طالما كافر الغضب، يعني واحد اغضبه خلاص بقى قامت القيامه. فكان هذا معروفا عن الزبير رضي الله عنه احد العشره الذين بشرهم النبي عليه الصلاه والسلام بالجنه، وقال لكل نبي حواري وحواري الزبير بن العوام. فتقول اسماء رضي الله عنها تقول أسماء رضي الله عنها أنها كانت تذهب إلى هذه الأرض التي على بعد ثلثي فرسخ، تأتي بالنوى للفرس وتدقه للفرس، فمرة وهي آتية من هذه الأرض تحمل النوى على رأسها أبصرها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يركب دابته ومعه نفر من أصحابه، قال فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم البعير ودعاني للركوب خلفه، قالت فاستحييت وذكرت الزبير وغيرته، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنني استحييت مضى، فلما ذهبت إلى البيت تقص على الزبير ان الرسول عليه الصلاه والسلام دعاها للركوب خلفه فذكرت غيرته فلم ترجع، فقال لها الزبير لمشيك اشد علي من ركوبك خلفه، يعني شوف من شده غيرتي تقوم هذه المراه الصالحه تقوم تراعي هذا عند زوجها، اذا علمت المراه ان زوجها يتكدر من صفة ما لا يحل لها أن تفعله، هذا ليس من الوفاء، والزوج كما يقول بعض العلماء مفتاح الجنة بالنسبة للمرأة أو أحد مفاتيحها،

فوصفته بأنه يتغافل عما يكون في البيت، إنما إذا خرج فهو رجل في وسط الرجال، إذا خرج ولا يسأل عما عهد. يعني ما يجيش بقى إيه يقول لها إشوال الرز نقص، يعني أنت وديتيه فين؟ ممكن تكون بتدي الأهلها، زي ما بيحكوا عن بعض البخلاء إن كل ما كان يجيب لحمة كان يعد اللحمة، فيجي يلاقي مثلا لحمة ناقصة ثلاث حتت أربع حتت، ايه حتت فين؟ تقول له القط كان خلاص جاب ميزانه وهو طالع يتكشر اللحم يوزن القط، واخد بالك؟ وبعدين يطلع يروح المشوار يجي يلاقي ثلاث حتت رايحين فين؟ اكلها القط وجاب القط ووزنه يلاقي مفيش حاجه. لا ما يقولهاش بقى انت وديت البتاع، لا يعني كن كريما. إذا كانت يعني المرأة مثلا بتعطي بعض الشيء مثلا لأهلها أو بتتصدق أو نحو ذلك لا تحرجها، وسع عليها وسع عليها. وهنا بقى تقول إيه؟ ولا يسأل عما عهد، هذا من كرمه وإغضائه، فهذه مدحته. وقالت الثالثة زوجي إذا أكل لك وإذا شرب اشتب وإذا اضطجع الكف لا يولج الكف ليعلم الباب. تشتكي إذا أكل لف، يلف يعني إيه؟ يعني يأكل من كل الأصناف، يلف على الإيه؟ على الطبلية كلها، لا يترك صنفا إلا يأكل. إذا أكل لف وإذا شرب اشتب، يفضل يشفط في الكباية خلاص يا أخي ما عادش فيها ولا نقص، عمال برضو إيه؟ يعني نهون أقول. طيب ده يدل على إيه؟ على أن المرأة ماهرة، هياكل صوابع أهو، يعني ما خلاش حاجة لما بياكل منها وبيشرب بنوع من ال. طيب يكون النتيجة إن هو لما ينام يكعور في بعضه كده ويتلف بالحفل وحده، هو ده بقى الجزاء؟ وإذا اضطجع الكف لوحده كده، طب يعني يشكر امرأة طبيخها جميل شربها جميل لدرجة انه شارف يأكل كده، يوم برضه يكافئ المثلة بايه؟ بانه اذا اضطجع الكف. فبتشتكيه ومسألة اللف دي هذه مخالفة للسنة. رسول عليه الصلاة والسلام قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليه. البخلاء بيستغلوا الحديث ده أسوأ استغلال، كل مما يليك يحط الجبنة المش عند الضيف ويحط بقى الذكر الرومي قدامه ويقول كل واحد يأكل مما يليه، هكذا السنة. يعني ما يحكون في قصص البخلاء ان في رجل عزم رجل فدبح له ديك رومي وعمل ملوخية وكذا، فالملوخية طبعا الرجل الضيف عادة عمره ما يمد ايده على اللحمة في الاول، تجد عمال ياكل وخلاص وبطنه تتملي رز وعيش وبتاع، وهو بيه بيقول لي اديك هاي ثلاث بس، يمنعه حياؤه وخجله ان اول ايده ما تقع على الضيف. مش احنا بنلاحظ احنا ياما كنا ضيوف مش كده؟ يعني فينا ضيوف برضه، وبعدين الانسان بيستحي انه يمد ايده وكده. فالرجل بقى حاطط الديك الرومي قدامه وحاطط الملوخيه لها اسم اسمه الشريف، ياكل يقول له كل من الشريفه، يا الرجل عايز يمد ايده عن مش عايز يقول له كل من الشريفه، خلاص هيشبع ده نايم على الذكر مكسره، واخد قال له كل من الشريفه، قال له سيبني في حديني اشرب شويه، خلاص الرجل هيملى بطنه خلاص. فهو حتى لا تحوي الضيف الى انه يمد يده، ده أدب إحنا بنعلمه لربات البيوت، أدب تنظيم السفرة وتنظيم الأكل، لا تحوج الضيف أن يمد يده، بل ضع من كل الأكل أمام كل الآكلين حتى لا تحوجه أن يمد يده. يبقى هذا أدب من الآداب، آداب وضع الطعام. فتقول زوجي إذا أكل لك وإذا شرب اشتب وإذا اضطجع الكف لا يولد الكف